شيخ يمرعب نفوس حقيرة، الصبر مل الصبر والقلب منهار، النبض صوتك والمسامع فقيرة، الصادر ضايق ونعمت بعدك ابصار، ما عدت اشوف العين بعدك ضريرة، تدري بشوفك قرة عيوني وانظار، طوال غيابك يا عسى بس خيرا، شلون بوصف لك محبتك بشعار، الشعر يخجل ان وصف به اميرا، تشكي لك الموصل تشكي لك انبار، تبكي لك اللي للصهاين اسيرا، القدس تصرخ وتكتف وشجد وانكار، القدس تهدم تدري حالها مريرة، واشتاقت امريكا تشعل بها النار، شوقي مثلها يا حبيب الجزيرة، تعال الله نشوف نشرات الاخبار، خبر عاجل ما تبوش وحميرة، اسف عساني بس ما هنت الحمار، بالشاطر اللي فوق هذه السطيرة، يا بعد قوش ويا بعد كل الأحبار، النبض صوتك والمسامع فقيرة، النبض صوتك والمسامع فقيرة، النبض صوتك والمسامع فقيرة.